إذا إنسان رأى من هو أغنى منه، من هو أكثر منه مالا أو أقوى منه صحة، لا ينظر إلى هذا، بل ينظر إلى من هو دونه، إلى من هو أسفل منه، حتى لا يزدري نعمة الله التي أنعم الله بها عليه، حتى لا يحتقرها، فبذلك يكون شاكرا لله تعالى. أما إذا علق قلبه بما عند الناس من كثرة المال، ممن هم فوقه في المال أو في الصحة، في صحة الجسم والقوة، ينسى بعض الشكر.